أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا طيبا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من وصايا رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. نحن نأخذ شطر من هذا الحديث، وهي: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. فليكن شعارك في الحياة، ليكن منهجك في الحياة وطريقك وديدنك، أنك كلما تقع في معصية من المعاصي أو في ذنب من الذنوب، أنك تسارع مباشرة إلى فعل أنواع من الطاعات وأنواع من العبادات. والله جل وعلا يقول في كتاب الكريم: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وهذا من رحمة الله جل وعلا، من رحمة الله جل وعلا أن الحسنات يذهبن السيئات. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا عدة طرق وعدة وسائل نتخذها إذا فعلنا ذنب. لأن بعض الناس، انظر إلى من حيل الشيطان لهذا الشخص، كيف الشيطان يعني يحتال على هذا الشخص. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وكان الشيطان الإنسان خذولا. خذول يعني يخذله عن الطاعة، يخذله عن العبادة، يخذله عن التوبة. هذا مهم الشيطان. والله سبحانه وتعالى قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فاتخذوه عدو، ما تتخذوا صاحبا وحبيبا ومجالسا ومسامرا، لا، تتخذوا عدوا. الناس العكسة القضية، يتخذ الشيطان صاحبا له دائما، ما يرد للشيطان طلب، سمعنا وأطعنا، ما يأتيه أمر من الشيطان إلا على طول ينفذ. وهذا دليل على ضعف الشخصية هذا الإنسان أمام الشيطان. والله سبحانه وتعالى ذكر أن الشيطان ضعيف الشخصية: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الشيطان كيده ضعيف، لكن بعض الناس إذا فعل معصية خلاص يستمر على هذه المعصية. طيب افعل بعدها طاعات. قال: كيف أنا أفعل طاعات وأنا فعلت الآن معصية؟ طيب وش المانع؟ فتجد هذا الإنسان يحرم نفسه من طاعات ومن عبادات بسبب ماذا؟ بسبب أنه وقع في هذه المعصية. وهذا من حيل الشيطان ومن مكائده لهذا الإنسان. على سبيل المثال، النبي صلى الله عليه وسلم قال، وصانا عندما قال: من توضأ، هذا الحديث عن عثمان بن عفان رضي عنه، من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام وصلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، أو غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فجيد أن الإنسان مثلا وقع في معصية، في نظر حرام، أو تكلم بحرام، وقع في كذب، وقع في غيبة، وقع في أي أمر، على طول يتوضأ الإنسان ويصلي ركعتين. قد تقول أو قد يقول الشيطان: أنا يمكن بعد فترة سوف أقع في هذه المعصية. نقول: الآن توب إلى الله، وما يدريك لعل الموت يأتيك في هذه الأيام التي تبت فيها، فتتوب تلقى الله وأنت تائب. يأتيك الموت بحادث سيارة، بسكتة قلبية، وما يدريك. لكن سبحان الله، الشيطان يحاول يستنفر كل قواته من أجل ماذا؟ حتى يصد هذا الإنسان إيش عن الطاعة والعبادة. بسبب ماذا؟ بسبب أنه وقع في معصية. تجد بعض الناس يحرم نفسه من الصلاة، لماذا لا تصلي؟ قال: يا أخي أنا كيف أصلي وأنا أزني مثلا. هذه مشكلة عند كثير من الشباب، يقول: كيف أنا أصلي وأنا أزني؟ طيب أيهما أفضل؟ مسلم مات يصلي ويزني، مسلم ثاني مات يزني ما يصلي؟ ما في شك أن عند الله مسلم يصلي ويزني أفضل من إنسان يزني بلا صلاة. أنا بلا صلاة قال بعض العلماء أنه كافر، يموت كافرا. فمن الوسائل والطرق وهذا من أعظم ما يعني تجعل إذا تريد أن تقهر الشيطان وتدمر الشيطان وتحرق الشيطان فما عليك إلا أن تفعل عدة طاعات وعدة عبادات إذا وقعت في المعصية. على سبيل المثال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. زبد البحر رغوة، ما حد يستطيع يحصيها إلا الله جل وعلا. تقول سبحان الله بحمده 100 مرة إذا فعلت الذنب، تقول بعدها أستغفر الله كذلك 100 مرة، تتصدق بما تيسر ولو بالشيء اليسير. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن الصدقة تطفئ إيش؟ غضب الرب سبحانه وتعالى. كما قلنا تقوم وتصلي ركعتين، تقرأ عدة صفحات من القرآن، لأن تصور كل حرف في كتاب الله سبحانه وتعالى 10 حسنات، كل صفحة في القرآن تصوروا مرة يعني حسبتها يعني ما يقل تقريبا عن 200 حرف، كل وجه في القرآن ما يقل عن 200 حرف تقريبا، ما يقل 200 حرف وفوق. تصوروا 200 حرف من 10 حسنات كم المجموع؟ 2000 حسنة. عرفت شلون؟ فتفعل عدة طاعات وعدة عبادات تقوم بها بعدما تفعل الذنب بإذن الله. عندما تري الله من نفسك، بعض الناس يقول أنا أضعف، أنا طيب أنت ضعيف أمام معصية، لماذا لا تكون قويا أمام الطاعة؟ هم ضعيف أمام الطاعة؟ ها يصلح، هذا من الشيطان يقولك أنا ضعيف، أنا ما أستطيع، ما أستطيع أن أقاوم نفسي، ما عندي الهمة، ما عندي العزيمة، ما أستطيع أصبر على المعصية، لازم أفعل معصية. نقول هذا غير صحيح، هذا من الشيطان، هذا من الشيطان. طيب لماذا لا تكون قويا؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف؟ إذن ليكن شعارك في هذه الحياة ومنهجك وطريقك أنك كلما إذا فعلت ذنبا أو معصية تبادر في أن تفعل عدة طاعات، ليس طاعة واحدة، لا، عدة طاعات وعدة عبادات، لعل الله سبحانه وتعالى برحمته وكرمه أن يعفو عنك وأن يغفر لك وأن تجدد من حياتك بهذا الطريق بهذا الأسلوب بإذن الله سبحانه وتعالى. ها الله سبحانه وتعالى يوفقك إلى الطاعة، يوفقك إلى التوبة إذا رأى الله سبحانه وتعالى منك هذا الأمر. ولا تقول أنا منافق، غير صحيح، كيف أنا أزني أو أسرق أو أشرب الخمر ثم بعد ذلك أذهب إلى المسجد وأصلي؟ شوف هذا من الشيطان، هذا يقولك لا هذا نفاق، كيف الآن تفعل معصية ثم بعد ذلك تفعل طاعة؟ هذا من النفاق. ها هذا من الشيطان. الشيطان يريد أن يحرمك من الطاعة والعبادة بأي وسيلة بأي طريقة، المهم يبعدك عن ماذا؟ عن الطاعة وعن العبادة. فاحذر كل الحذر أن تقع في هذه المزالق وهذه الحيل التي هي من الشيطان، واجعل نفسك دائما أنك إذا وجدت من نفسك الضعف والفتور والنقص أنك تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا من صفات المتقين عندما قال جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا إيش؟ قال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. المؤمن ما يصر على المعصية، الخير كل الخير أن الإنسان وقع في معصية أو في ذنب يسارع في التوبة إلى الله، والشر كل الشر أن الإنسان إذا وقع في معصية يستمر على هذه المعصية ويجاهر بهذه المعصية ويصر عليها. هذا ليس من صفات المؤمنين أنهم يصرون على المعاصي ويفعلونها، بل يتوب إلى الله حتى لو قلت بعد 6 أشهر أو أشهر قليلة أنا سوف أقع في هذا الذنب، أقول الآن توب إلى الله وما يدريك لعل الله يوفقك للتوبة ويكره في قلبك هذه الذنب وهذه المعصية. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم ويحب يرضى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.